إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع أدلة البعث من الكتاب والسنة، من كتاب إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال العاشر بعد المئة: ما دليل البعث من القبور؟ والجواب: قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الباب السؤال المتعلق بأدلة البعث، يعني إحياء الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالبعث جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله عز وجل، ومن كفر به فهو من لم يصدق به فهو كافر، كما سيأتينا بعد هذا السؤال. والواجب على المؤمن أن يؤمن بالبعث إيمانا حقيقيا وأن يصدق به، لا سيما أنه جاءت مئات الآيات والعدد الكبير من الأحاديث يصدق بعضها بعضا تثبت حقيقة البعث وأنه آت لا محالة. وأورد المصنف ما جاء في أول سورة الحج: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ماذا؟ من نطفة. معروفة معاني الكلمات: من نطفة ثم ماذا؟ من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي مخلقة يعني فيها صورة إنسان، ثم يخرجكم طفلا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى آخر هذه الآيات الكريمة، إلى أن قال بعد أن ذكر هذه الأدلة كلها ذكر أن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون إليه الباطل وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ذكر دليلين عظيمين على البعث. الدليل الأول هو الإعادة، يعني كونه تطور خلق الإنسان وبدء خلق الإنسان، فالذي خلق الإنسان من العدم وصوره وجعله في أحسن تقويم بعد أن لم يكن شيئا قادر، فإنه قادر على أن يبعثه مرة أخرى، بل هو أهون عليه كما سيأتينا بيانه. الدليل الثاني ضرب لنا مثلا بماذا؟ ها؟ بالأرض، وأن الله تبارك وتعالى أحياها بعد موتها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وفي هذه الآيات وأنبت فيها من كل زوج بهيج. هذان الدليلان، انظر إلى الأرض كيف تكون جرداء قاحلة خاشعة لا نبات فيها، فإن ذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذن الذي قدر، قادر سبحانه وتعالى على خلق الإنسان من لا شيء، قادر على أن يبعثه بعد الموت. والذي أحيا هذه الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد الموت، بل هو أهون عليه كما سيأتينا في آية أخرى. ثم استدل هنا بعدة أدلة، ذلك أولها خمسة أدلة، أو استدل بذلك على خمسة أمور. الأمر الأول الحق، بذلك بأن الله هو الحق، الحق المبين، أنت الحق ووعدك حق، فمن أسمائه الحق سبحانه وتعالى، لا حق أعظم منه تبارك وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وإيش؟ وأنه يحيي الموتى. هذا رقم اثنين، دليل على أن الله يحيي الموتى سبحانه وتعالى بعد موتها، وذلك أهون عليه. الثالث القدرة، وأن الله وأنه على كل شيء قدير، دليل على قدرة الله وأنه يفعل ما يشاء ويختار وأنه على كل شيء مقتدر وعلى كل شيء قدير لا يعجزه شيء. الرابعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها ولا ريب، بناء على الأمرين أو الدليلين السابقين، فإنه هو الذي يأتي بالساعة فجأة. والأخير وأن الله يبعث من في القبور، وهذا هو الشاهد من الآية، وأن الله يبعث من في القبور، والبعث أهون عليه من ذلك كله. وليس المقصود بأهون كما سيأتينا أنه يعجزه شيء أو يصعب عليه شيء، بل الله لا يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء، وإنما قال وهو أهون عليك ما سيأتينا بالنسبة لأذهان الناس وعقولهم. وأما الرب جل وعلا فإنه لا يعجزه شيء مهما كان. نعم. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبدأ الخلق من لا شيء ويعيده من عجب الذنب، هذه العظمة الصغيرة التي يمكن تكون مثل الشوكة أو الإبرة، وهي آخر العصص يبقيها الله عز وجل ويخلق، كما خلق الإنسان من هذا الحيوان المنوي الصغير، يمكن يكون يبلغ 90 مليون أو 100 مليون الذي يقذف في الرحم، والذي يلقح ومأكم حيوان واحد من هذه الملايين، حيوان واحد من هذه الملايين يلقح البويضة، وهذا من أعظم دلائل كمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال وهو أهون عليه، هذا بالنسبة لفهم الناس وإدراكهم وما تحيط به أذهانهم، أما الله عز وجل فإنه لا يصعب عليه شيء حتى يكون أهون عليه، لا يصعب عليه شيء أبدا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. ولكن قال وهو أهون عليه بالنسبة لذهن من؟ الإنسان، حتى يستوعب أن الذي قدر على خلقه من العدم من باب أولى قادر على ماذا؟ على أن يبعثه بعد الموت، وهو أهون عليه في ذهن فيما يتعلق بذهن المرء لا بما يتعلق في بقدرة الله، وإلا فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يثقله شيء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كالآية السابقة، كالآية السابقة والذي خلقكم ثم وهو أهون عليه، أهون عليه كما بدأنا أول خلق نعيده، بما أننا خلقناه من العدم فإعادته أهون وأهون علينا، والله عز وجل لا يعجزه شيء. نعم. وقوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الآيات. الإنسان يستفهم استفهام إنكاري واستبعاد، أخرج حيا يعني بعد الموت، هل يمكن أن أخرج بعد أن أكون ترابا عظاما رمادا رفاتا متحللا في البحار في البحر في بطون السباع في بطن الحوت احترق بالنار إلى آخره؟ فألم يفكر هو أن الله عز وجل خلقه من قبل ولم يك شيئا؟ عليه أن يفكر ويعيد النظر في خلقه من لا شيء، فالذي خلقه من لا شيء قادر على أن يخرجه حيا كما كان. نعم. وقوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر السورة. أكمل الآية الذي جعله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بكل شيء عليم. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآيات هي أعظم الآيات دلالة على ثبوت البعث، أعظم الآيات. وقد يعني ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن فيها عشرة أدلة على البعث من عشرة أوجه، استدل على البعث من عشرة أوجه فراجعوها هناك. وذكر الشيخ السعدي في تفسيره منها ستة أوجه، ذكر منها ستة أوجه، سنذكر منها ما تيسر بحسب الآيات التي سمعتموها. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذا أول دليل وأول برهان أن الله خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خلق سوي، فإذا به هذا هو إنسان خلق في أحسن تقويم، خلقه فسواه وعدله في أي صورة ما شاء ركبك. الدليل الثاني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني هو عندما قال من يحيي العظام وهي رميم نسي أول خلقه، وأن الله كما بدأ أول خلق يعيده. الدليل الثالث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، شجر أخضر يعني جعل منه نار، كل شجر فيه نار يقول المثل، واستمجد المرخى والعفار، واستمجد المرخى والعفار، هذا مما يوقد به ما يشتعل سريعا، المرخ والعفار، هذا الدليل الثالث. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق أخلق مثلهم، السماوات رقم 4، الأرض رقم 5، هذه 5 إيش أدلة، فالذي أوجد هذه الأشياء كلها هل يعجز عن بعث الإنسان بعد موته؟ يعني هذا الذي خلق السماوات والأرض أليس هو قادرا على أن يخلق مثلهم؟ بل خلق الإنسان أهون من خلق السماوات والأرض كما سيأتينا في آية أخرى. ثم قال إنما أمره، إذا آمنا بأنه يقول للشيء كن فيكون فهو من أعظم الأدلة على إمكان البعث وأنه قادر على البعث. انظر إلى الأمر الأول، إن مثل عيسى خلقه، مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بكلمة كن يكون ما أمر به سبحانه وتعالى، بكلمة كن يكون ما أمر به، لا أن عيسى هو كلمة كن كما تزعمه النصارى، وإنما عيسى كان بالكلمة، قال له كن فإيش فكان. وكذلك البعث، هو قادر على أن يبعثك بكلمة كن. ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وإليه ترجعون. نعم، وراجعوا إذا أردتم التوسع في هذا كتاب بدائع الفوائد لابن القيم وكتاب تفسير السعدي عند هذه الآيات، وهي أكثر الأدلة في مقام واحد، أعظم ما ذكر من الأدلة في مقام واحد. نعم. وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. نعم. إلى آخر السورة. أيضا هذه السورة هذه الآيات أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي يعني لم يعجز عن خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وما بعدها من آيات في الأحقاف فتأملوا ذلك. نعم. وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم. وغيرها من الآيات. كذلك هذه الآية الكريمة في سورة فصلت قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير كما تقدم لنا في الآية التي قبل وأنبتت من كل زوج بهيج. تأتي إلى الأرض تراها قاحلة مغبرة لا تلوي ليس فيها نبات ولا شجر ثم يأتيها المطر فما هي إلا أيام وإذا به خضراء غناء جميلة أنبتت من كل زوج بهيج فيها شتى الألوان والأزهار والورود إن الذي أحياها لمحيي الموتى ما دام قد أحيا هذه الأرض من لا شيء وقد كانت هامدة وكانت قاحلة خاشعة فإن الذي أحيا هذه الأرض قادر على أن يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم. وغيرها من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبل هامدة. نعم. كل ما تقدم يدل على ذلك. تأمل وتأمل أنت بنفسك انظر بنفسك إلى هذه الأرض القاحلة كيف يتغير لونها وبهاؤها وشكلها بعد أن ينزل الله تبارك وتعالى عليها المطر. نعم. وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال ولعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى يخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه فيقول ربي أمسي اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية مدرة يعني طين. نعم. فقلت لا تحيا أبدا فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعك من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم الأصواء الحديث. القبور الأصواء بمعنى إيش؟ القبور. هذا الحديث فيه كلام من حيث الصحة لكن كل معناه صحيح كما قدمت لكم غير مرة أن العلماء إذا أوردوا الآيات والأحاديث الصحيحة قد يردفونها بذكر ماذا بعض الأحاديث التي فيها كلام من باب الاستئناس وإلا فالمعتمد عليه هي الأدلة الإيش الأدلة الأولى، وهذا الحديث بمعنى الآيات المتقدمة، وذلك أن هذا الإنسان عندما يعني أن الله عز وجل أخبر أنه يبعث وأنه يعني يستغرب أنه يظن أنه ما مكث إلا يوما أو بعض يوم بقوله أمسي، فثم بعد ذلك ضرب الله مثلا لآلاء الله عز وجل على للدلالة على خلق الإنسان بالأرض التي كانت قاحلة ميتة ثم سقاها الله عز وجل فأصبحت أرضا مخضرة مخضرة وامتلأت بالماء ثم عاد لها بهاؤها، فذلك أهون، فالبعث أهون على الله تبارك وتعالى من ذلك. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى أصواء يعني إيش؟ قبور، الأصواء القبور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: نرى بعض طلبة العلم يتهاونون في صلاة الفجر ويؤخرونها عن وقتها، فما نصيحتكم لهم؟ كما تعلمون أن صلاة الفجر وصلاة العصر هي أهم الصلوات، وكل الصلوات واجبة، لكن هذه أهمها لكثرة ما يفرط الناس فيها. والله تبارك وتعالى قال في صلاة الفجر: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان إيش؟ مشهودا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا. وفي حديث الرؤيا قال جرير بن عبد الله: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضرون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على ماذا؟ صلاة قبل طلوع الشمس، وهي ماذا؟ وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة عموما تاركها كافر كما هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، تارك الصلاة ليس بمسلم. وبعض العلماء يرى أن من تركها حتى خرج وقتها يكفر، هناك من العلماء من يرى ذلك. فانتبه يا عبد الله، صل صلاة الفجر ثم نم. الشيطان إذا نام العبد عقد على ناصيته 3 عقد، فإن قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. لكن إذا نام ولم يصلي يقول له الشيطان: نم وعليك ليل طويل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم رجل بال إيش؟ بال الشيطان في أذنيه. فترضى يا عبد الله أن تكون مرحاضا للشيطان، ولا سيما من ينتسبون إلى العلم؟ فاتق الله سبحانه وتعالى وبادر إلى الصلاة. إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا تسهر يا عبد الله، لا تسهر نفسك، فإن السهر من أسباب التأخر عن صلاة الفجر. واعقد العزم على أنك تقوم لصلاة الفجر، ونم على وضوء، توضأ قبل أن تنام، واقرأ الأوراد أو الأذكار الواردة عند النوم. إذا طبقت ذلك بإذن الله سوف تقوم لصلاة الفجر. أولا لا تسهر، ثانيا توضأ، ثالثا اقرأ الأوراد التي وردت في قبل النوم، وثق بإذن الله بأن الله تعالى سيعينك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وما حكم من يضع منبها للعمل ولا يضع منبها للصلاة ويصلي الفجر بعد القيام للعمل؟ نعوذ بالله من غضب. قلت لكم بعض العلماء يرى بطلان أنها لا تصح، من أخرها عن وقتها عمدا بعض العلماء يرى أنها لا تصح ولا تقبل منه، فعلينا أن نحذر. الصلاة أهم من أي عمل، أهم من أي عمل. أنت لو علمت أنه ستحسم عليك 50 ريال في اليوم لو غبت عن عمل وتأخرت عنه، سوف تقوم وتجعل ليس منبها واحدا وإنما أكثر من منبه، فما بالكم بالوعد من رب العالمين. وما يدريك لعلك تنام تلك النومة فلا تصحو، وإنما تكون في عالم آخر تنقل إلى قبرك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: يقول القبوريون: كان شعار الصحابة في معركة اليمامة يا محمدا، ويستدلون بهذه الاستغاثة على جواز الاستغاثة بالأموات. أولا هذه ليست استغاثة، أولا الله أعلم بصحة هذا الكلام، لا ندري عن إمكان صحته أو ثبوت صحته. ثانيا لو صح فأنه ليس المقصود الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أنني أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فانصرني يا ربي، هذا هو المراد، وليس المراد بها الاستغاثة. ولذلك النبي لما قال له رجل لما قال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فانتبه لهذا، انتبه. أما ما يردده الناس الآن في أحلك الظروف ومعتصماه وعمراه وخالداه وما إلى هذا كله خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل هناك شروط لتبديع المعين؟ أولا الذي يحكم بذلك هم العلماء الربانيون المتمسكون بالسنة، وثانيا يجب أن يكون هذا الأمر الذي صدر عن هذا الشخص يتيقن أنه بدعة من البدع بالأدلة الشرعية، وثانيا ثالثا أن يكون مستمرا على هذه البدعة الغليظة وداعية إليها ومنضما إلى أهل البدع والأهواء. أما لو خطأ، لو حصل من المسلم خطأ يسير فلا يبدع به بإطلاق، يقول هذا العمل بدعة لكن الشخص لا يبدع. وأضرب لكم مثالا، السلف رحمهم الله في عند زلات العلماء يعني يتورعون لا يصدرون التبديع جزافا كما يفعله بعض المتسرعين الآن. ابن خزيمة رحمه الله تعالى وقع في مسألة وهي مسألة تأويل حديث ليش الصورة بين المقصود صورة آدم، ومع هذا كله سموه ماذا؟ إمام الأئمة، واعتذروا له بأنه قد تأول وأنه قد أخطأ، وهكذا شأن العلماء الربانيين. فهذه الأمور لا تتزعمها أنت أيها الطالب الصغير من أمثالي وأمثالك، وإنما تحال إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة وتذكرها بعد التكبيرة الثالثة فماذا عليه أن يفعل؟ بعض العلماء لا يرى القضاء في فوات التكبيرات، وإن قضى تكبيرة وصلى على النبي لعل ذلك أولى. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الحكمة في عدم قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت عندما سأله عن الإحسان؟ أولا أنبه الإخوة إن دائما السؤال عن الحكمة لا ينبغي الإفراط في تعليل كل شيء والبحث عن الحكمة في أي أمر، هذا ما كان يفعله السلف، بل كانوا يمتثلون دون أن يسألوا عن الحكمة. إن ظهرت الحكمة فالحمد لله، وإن لم تظهر فالحكمة أولا وآخرا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يسعنا إلا الامتثال، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف الحكمة. لكن هنا ظاهرة في أن النبي جبريل عليه السلام يقول صدقت عندما سألوا عن الإسلام والإحسان والإيمان ليعلم الناس دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ دينكم. فهو يصدقه لأنه يسأله عن أمر وليس قصده أن يستفيد هو، وإنما قصده أن يعلم الناس، ثم يؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز للمؤذن أن يصل التكبيرات الأولى والتكبيرات الأخيرة في الأذان؟ يعني يقول الله أكبر الله أكبر. نعم. هذا وارد، وارد، يعني أن المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يصل التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر، وإن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حرج إن شاء الله. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: بماذا نجيب عمن قال عنكم وعن أمثالكم من علماء السنة بأنكم من المتشددين؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أولا يا أخي، أنا لست من العلماء، إنما أرجو أن أكون طويل بعلم، هذا أمر. والأمر الثاني، التشدد ما هو عند هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام؟ إذا عانى بالتشدد التمسك بالشدة التمسك بالسنة وعدم الحيد عنها والتحذير من البدع فنعم التشدد ذلك، هذا إذا. وأظن أن من يقول هذا إنما يعني بذلك لزوم السنة، لزوم السنة والتحذير من ماذا؟ من البدع. التشدد هو الغلو، نعوذ بالله من الغلو، ونبرأ إلى الله من الغلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي الغالون المتعمقون المتكلفون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسرا يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يشاد يخالفه بالغلو. فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة. فإذا يعني القضية قضية وصف من يدعو إلى السنة وينهى عن البدع بالتشدد، هذه جريمة نكراء يرددها بعض الغلاة أو بعض المتساهلين أو بعض الذين يريدون أن ينسلخوا من الدين ومن السنن، نعوذ بالله من التشدد والغلو. الغلو خطير. نحن مع ما قامت عليه بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية وولاتها وعلماؤها من السير على المنهج الوسطي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي ندين الله به، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير ولا وكس ولا شطط. إذن المنهج الوسطي هو الذي ندين الله به، الذي يكون وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، نحن ما يضرنا أن يتكلم أمثال هؤلاء المرضى مرضى القلوب ويصفوننا بالتشهد بالتشدد. نقول إن المنهج الوسطي هو الذي نسير عليه، المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيجب أن لا نوغل في الغلو وأن لا نسلكه، نبتعد عن الغلو وعن التفريط، نبتعد عن الغلو وعن التفريط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يرمي الجمرات وكأنه لعله كان عرف أو علم أو أطلعه الله بأن هنا سيأتي أناس يرمون بالحجر الكبير وكذا، أخذ مثل حصى الخدف وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والله تبارك وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهلك وسبب هلاك الأمم السابقة هو الغلو في الدين، الغلو في الصالحين، الغلو في الأشخاص، الغلو في كل شيء. وديننا دين وسطي، لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا تقصير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول في مدينتي قبر مولانا جلال الدين الرومي والناس يزورونه، فمن هذا الشخص؟ أهو صالح أم طالح؟ أنا لا أعرفه، لكن ما يفعل عنده شرك أكبر. ما يفعله الناس عنده عند جلال الدين الرومي أو عند البدوي أو عند النقشبندي أو عند الشاذلي أو عند المرسي أو حتى عند الحسين وعند الحسن أو حتى لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا أحد هؤلاء المخلوقين من دون الله وتعلق به من دون الله وقال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، يذبح له، ينذر له، يدعوه من دون الله، يستغيث به من دون الله، فذلك هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، لا يغفر الله لمن مات عليه، سواء كان الرومي أو النقشبندي أو العيدروس أو حتى ولو كان موسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسان استغاث بالنبي وهو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، ما حكم هذه الاستغاثة؟ شرك. لو قال مدد يا رسول الله، هذا ما حكم ذلك الكلام؟ شرك. لو قال أعطني ولد يا رسول الله، ما حكم هذا الكلام؟ شرك أكبر. لو قال لو نذر للنبي أو ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا به من دون الله، هذا كله شرك أكبر. فما بالكم لمن يتعلق بالرومي وما أدراك ما الرومي؟ والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه ولا تقل لهؤلاء الناس مولانا، الله مولانا ولا مولى غيره سبحانه وتعالى، فالمولى هو الله، لا تقل لأحد يا مولانا يا سيدنا، المولى هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فانتبه لهذا يا عبد الله. مشركوا قوم نوح وقعوا في الشرك بسبب الغلو في الصالحين، في البداية بنوا لهم تماثيل وفي النهاية عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الشرك وأهله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.